إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حي على الصلاة، حي على الصلاة. من تلاوات المساجد. وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا. تقديم يعقوب ابن موسى الحافظ، إخراج فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم في برنامجكم اليومي من تلاوات المساجد. نستضيف في هذه الليلة أحد أئمة مساجد مدينة الرياض، وهو جامع فهد الدخيل بحي غرناطة بمدينة الرياض، وأترك لفضيلة الشيخ إمام الجامع أن يعرفنا بنفسه، وقبل ذلك نرحب به. أهلا وسهلا بكم. البطاقة الشخصية. أخوكم في الله ياسر بن راشد الدوسري، الحالة الاجتماعية، متزوج، خريج كلية الشريعة، إمام مسجد من عام 1416. حياكم الله فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، ونسعد بلقائكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، ونرحب بكم نيابة عن مستمعي إذاعة القرآن الكريم. أود أن أسألكم فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري عن بداية ارتباطكم بكتاب الله تعالى. الحقيقة كانت البداية بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أن من الله علي بوالدي رحمه الله حينما أدخلني مدارس تحفيظ القرآن، وكنت حينها في الصف الأول الابتدائي. فبدأت المسيرة مع كتاب الله سبحانه وتعالى منذ ذلك الحين إلى أن تخرجت من الصف الثالث متوسط، وكانت تلك السنة هي سنة ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله سبحانه وتعالى أن من علي ويسر بهذا الفضل الكبير. ولا ننسى إن نسينا أن ننوه وننبه على فضل مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي كان لها الأثر الكبير والواضح في دعم مسيرة كثير من الأئمة المعروفين والمشهورين الذين تخرجوا منها فأصبحوا أعلاما بارزين واضحين. فالفضل يعود لتلك المدارس، فجزاهم الله عنا ألف خير. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري. وأود أن أسألك سؤالا عن المشائخ الذين قرأت عليهم القرآن الكريم. والله المشايخ الذين تشرفت وتوجت تاجا من وقارهم عندما قرأت عليهم، أبدأهم فضيلة الشيخ محمود ابن عمر سكر، وأيضا الشيخ أحمد خليل شاهين، والشيخ سعد الهادي، والشيخ عادل السنيد، والشيخ عادل الكلباني، وغيرهم من المشايخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مكانتهم، وأن يكتب أجرهم على ما قدموا وعلى ما صبروا في سبيل تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وفقكم الله فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وبارك في مشايخكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع، وأن يوفق القائمين على مدارس التحفيظ أيضا في مسيرتهم المباركة في خدمة كتاب الله تعالى في هذا البلد الطيب المبارك. وأعود إلى السؤال الذي سألتكموه عن دور الارتباط بالمشائخ في حفظ كتاب الله تعالى، ولعل هذا يتضمن أيضا منكم نصيحة للشباب حفظكم الله تعالى. وجوابا على سؤالك، أن قضية الارتباط بالمشائخ كما ذكرت سلفا أنه هو أهم الأسباب التي تعين الإنسان على إتقان قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان من نصيحة، فهو ما نصحنا به مشايخنا الذين قرأنا عليهم، الذي هو أن كثير من الناس يسأل وكلما قابل قارئا أو قابل مقرئا أو قابل إنسان حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ما هي أفضل الوسائل، ما هي أفضل الطرق، ما هي أفضل السبل التي تعين الإنسان على حفظ القرآن الكريم؟ وإنني أعرف من الناس ومن من الشباب من أمضى من عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات وهو في هذا السؤال، يدور حول هذا السؤال، ولم يتقدم خطوة واحدة في قضية حفظه للقرآن الكريم. كمن يريد أن يذهب إلى الدمام، فكلما لقي إنسانا يريد أن يذهب للدمام، ويجد شخص آخر يريد أن يذهب للدمام، كل هؤلاء سيجمعون على جواب واحد فسيقولون له: لا شك هذا طريق الدمام، فاذهب إلى الدمام. إذن كذلك مسألة حفظ القرآن، بعض الناس يريد أنه يقال له: هذا كأس اشربه فتكون حافظ للقرآن، هذا كأس اشربه فتكون طالب علم. نحن نحتاج إلى الإصرار، نحتاج إلى العزيمة، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألقي دلوك في الدلاء. يا أخوان، أنا عندي يعني وجهة نظري القاصرة بأننا لسنا بحاجة لكثرة السؤال ما هي أفضل الطرق، والله أننا أحوج ما نحتاج إليه، لأنه الإصرار، إلى العزيمة، إلى الهمة العالية، والبدء في قضية حفظ القرآن وترك التسويف، لأن التسويف هو أعظم جندي من جنود إبليس. أما الطرق وأما الوسائل التي تعين على حفظ القرآن فهي تأتي تبعا لمن بدأ، ولكن الذي لا يبدأ لا يسأل عن هذا. أنت كن جادا مع نفسك، كن جادا مع مع مع مع مع مع, مع, مع, مع نفسك، وابدأ بهذه الخطوة لمسألة حفظ القرآن، اعتكف عند أحد المشايخ وابدأ في تلاوة القرآن وحفظ القرآن، ثم بعد ذلك ستيسر أمور كثيرة. فمن حفظ في 40 يوما، ومن حفظ في 60 يوما، ومن حفظ في 70 يوما، لم يمضي وقتا طويلا في قضية مسألة ما هي أفضل الطرق وما هي أفضل الوسائل، وإنما بدأ بداية جادة فتيسر ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أثابكم الله الشيخ ياسر بن راشد الدوسري على هذا التوجيه الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وقبل أن أختم اللقاء، هل ما زال في الخاطر شيئا شيخ ياسر؟ أنا أشكر إذاعة القرآن على هذه البرامج المباركة الطيبة التي لها أثر كبير في الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يولي مكانتهم، وأن يرزل لهم المثوبة على ما يقدمونه، ولكم الشكر على هذه المقابلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها قائلها ومستمعها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لكم على هذا الوقت الذي قضيناه معكم، والشكر الموصول لمستمعي إذاعة القرآن الكريم الذين يتابعون معنا هذا البرنامج اليومي. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، وقبل الختام نستمع وإياكم سويا إلى تلاوة من تلاوات الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، وهي من سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين،